ونفتح باب الورد مرة. عايزين نوقف باوزة، نوقفها باوزة. الورد مالك وين؟ ها؟ الورد. أنت أخي. هاي ما أشوفها هاي الحب. هاي جبتها من العراق وبيضة ما حصلت غيرها. ما أشوفها يعني. صعب. منين بيضة؟ ما أشوف. ما خلي على تجي. خلي. هاي. أحسن. عيوننا نص نص هذا يتعب بسرعة عجزنا وزال ما زال طاقات العقول انت بدي تبدأ قل لي انت افتح ايه يعني هل مزيد بعد لا لا ما يقدر خلي خلي طبعا بداية دكتور يعني ترحيب حار جدا يعني والله مو خلنا نفتح مو اي افتح اي دقيقة بس خلنا نشيل لك حتى ما يضايقك هذا مو شيلها كيف تكتب من هيئة التحرير يعني بس دقيقة ما بديت انا الله يبارك فيكم يعني ترحيب حار دكتور تقدير يعني لك لجهودك العلميه والفلسفيه والفكريه ولعلاقاتك الخاصه يعني بشكل اساسي يعني ومن يعني من هيئه تحرير الثقافه الجديده ومن طريق الشعب يعني اعضاء باللجنه المركزيه بالذات الاستاذ مفيد وسكرتير الحزب حميد مجيد موسى ويبلغوك سلامهم الله يسلمك ويسلمك وفعلا يعني هم بس مو متابعيك وانما يعني مكتباتهم يعني خزين به يعني تحفظ كتبك ويستشهدون بآرائك وافكارك يعني وهذا كل شيء يعني حقيقة انه انت هذا هو انت يعني وهذا من زمان يعني انا مقروء في العراق يعني بعرف ده كويس يعني تسلم وطبعا هي وفخور بي تسلم يعني وانا فخور ايضا يعني بحيث انهم من يحجون وكذا قالوا ياسين هو مدخل لي ابو زيد الحمد لله وشكرا يعني هذا شيء مفرح بالنسبه لي ولعائلتي وايضا للجماعه اللي يشتغل وياهم يعني هو حقيقه يعني نبدا من العراق نعم يعني انت مزايا العراق وهنالك يعني فعلا شوق حقيقي لي يعني ان تكون انت في العراق طبعا العراق ليس بلد وانما هو ايضا حركه ووضع وتاريخ تكوين وكذا فما يحدث الان في العراق هو يحدث في يعني في جزء مهم من الوطن العربي من البلدان العربيه هل تعتقد هنالك يعني هذا الذي حدث في شيء ما من من من تركيبه او من تكوين فلسفي ممكن للمستقبل ان تتغير المنطقه ان تتبدل ان هنالك توجهات احداثيه لترسيخ ليبراليه سياسيه اقتصاديه فكريه فلسفيه لان احنا نعيش في مرحله جذب تام يعني لا بمستوى التعليم ولا بمستوى الاتصال ولا بمستوى الفلسفه ولا كذا فهذا الميدان هل ممكن هاي الحركه الموجوده في البلد او هو هذا الوضع الحالي ممكن يؤدي بنا الى فتح مستقبل شيء ما؟ يعني انا لا املك يعني غير اني اتمنى ان ده يحصل يعني مع معلوماتي مش كافيه علشان اقول اذا هذا جائز الحدوث او غير جائز الحدوث يعني العراق طول عمرها هي ومصر وبينهما سوريا ولبنان خبرك مركز الخصوبة الفكرية في المنطقة والذي حدث مش أثر برضه بس على العراق، وإنما أثر كمان على مصر وأثر على سوريا وأثر على لبنان. فإحنا بنشهد يعني حالة يعني مخيفة بالنسبة لنا، بالنسبة لجيلي وجيلك يعني، لأنها حالة انحدار هائل، خاصة يعني هذا هذه الإسلاموية العالية جدا اللي كمان انحدرت إلى الصراع يعني الشيعي السني، مش بس في العراق وخارج العراق كل ده مخيف يعني، وبيتطلب يعني مننا جهد غير عادي، يعني جهد نقدي وإنتاج خطاب يعني حذر جدا جدا، إنه يعني يدخل في الحساسيات دون أن يكون ناقدا لها، لأن النقد عموما بيخلق حساسيات. إزاي أنت تنتج خطاب نقدي عن هذا الذي يحدث وتتجنب الحساسيات؟ يعني خطاب نقدي لا يهدف إلى هدم، وإنما يهدف إلى إعادة ترميم البنية اللي هي منهارة في في في في كل مكان. ده الحقيقة هم ثقيل جدا جدا يعني، وانت أغرى بيه مني بالضبط، يعني على مستويات او على مستويات عديدة طبعاً. هم ثقيل جدا جدا المستوى الميدان اللي انت تشتغل فيه، ميدان النقد الفلسفي للنص القرآني او للنص القديم، هذا هو احد الميادين المهمة. يعني هنالك نقد من داخل النص ولا نقد من خارج النص، لكن هذا الميدان المهم جدا جدا اصبح الان ميدان خطر وزلق يعني، وأحيانا أنا شخصيا يعني واقف بين مواقف تبدو للآخرين متناقضة. يعني مثلا الدفاع عن المقاومة مثلا، والمقاومة ترفع شعارات إسلاموية وشعارات دينية، أنك تقف مع المقاومة باعتبارها مقاومة وتبقى ناقد لشعار الإيديولوجية اللي بترفعها هذه المقاومة. فهل في هذه الحالة لا قيادات المقاومة راضية عنك، ولا المثقف العلماني، خد بالك، وأصب بالعلماني هنا العلمانية اللي هي بتستبعد الدين من أفقها، خد بالك، راضي عنك؟ ده بيجعل المهمة يعني صعبة جدا، لكن علينا أن نستمر. طبيعة المقاومة، يعني هل هنالك يعني وصفة واحدة بمفهوم الفلسفة للمقاومة، أم المقاومة اللي تصير عندنا بالعراقية ليست بصيغة المقاومة الفكرية والفلسفية طبعًا احنا نعرفها، واللي يعني طبعًا هي المقاومة في العالم العربي. يعني إذا تكلمنا عن حماس، إذا تكلمنا عن حزب الله، إذا تكلمنا عن المقاومة في العراق، هي مقاومة ذات طبيعة يعني مقاومة الاحتلال، الصيغة العلنية للاحتلال، لكن ننتمي لهاي المقاومة بس صيغة معينة بس بالضبط، ولكن التنفيذ مالهم هو اللي بيمشي بشكل لكن ممارسة هذه المقاومة، إذا هي من هذه المقاومة بتتصدى للاحتلال، واخد بالك، ما لا تجد يعني إلا إنك أنت تمدح هذه المقاومة للاحتلال، لأنك بتمتحها في أي مكان في العالم. إحنا عشنا مسألة إن الاحتلال ده يعني سواء احتلال استيطاني أو احتلال مؤقت، هو امتهان لحق الإنسان، يعني أخذ أرض الإنسان، واخد بالك، وإحنا متعودين إن إحنا نوقف ضد ده. في نفس الوقت الممارسات بقى الحياتية والممارسات الاجتماعية والممارسات الفكرية لهذا الفصيل اللي هو بيقاوم الاحتلال يعني بأسلحة أو يعني المقاومة العسكرية، ممارساته بقى الأخرى الاجتماعية ممارسات لا تملك إلا أنك أنت تقف ضدها. طبعا سيدي، احنا طبعا بس نبحث المسألة بجانب مثلا أنه الأنظمة الدكتاتورية السابقة كانت أيضا بجانب كثير من الفاشية، وكانت قامعة ونشأت مقابلها مقاومة، وكانت الأحزاب التقليدية جزء من هذه المقاومة، ولكن هذه المقاومة القديمة لم تلجأ إلى أساليب المقاومة الحالية بتدمية وتدميرات وكذا، لأنها كانت مقاومة فكر يعني جانب علمانية إلى حد كبير بمعنى الإنساني يعني. يا سيدي الكريم، في جانب نقدك للنص التراثي، أنت مشهور بطبيعة أنه وهي أصعب أنواع الميادين الحقيقة، أن تنقد النص من داخل النص. نعم. بالانتماء إليه. نعم. وليس بالخروج عليه. صحيح. وهذا الميدان. نعم. يمكن كان من أصعب الميادين في فهمك من قبل القارئ أنه كيف يكون مصر حامد أبو زيد مؤمن حقيقة بهاي هذا، وبنفس الوقت يوجه النقد. هل هنالك فرق بين النقد من الخارج النص والنقد من داخل النص؟ طبعا النقد من يعني انا خلينا نقول من داخل النص ومن خارج النص، يعني النقد من داخل الانتماء لهذا الفضاء الثقافي الحضاري اللي هو الفضاء اللي احنا بنسميه الحضاره العربيه او الثقافه العربيه الاسلاميه، انك تنتمي لهذا الفضاء بصرف النظر عن يعني انك انت بتنتمي الى هذا الدين او هذه العقيده او لا تنتمي الى هذا الدين او هذه العقيده، انت بتنتمي الى هذا الفضاء. هذا الفضاء يعني الإسلام مكون أساسي تاريخيا وثقافيا وأدبيا فيه، كويس. ففرق كبير أنك أنت تبقى من داخل هذا الفضاء وبتعمل قراءة نقدية لكل النصوص التراثية، لأن دي ثقافتك، من حقك ومن واجبك أنك تقف ضد هذا التجمد الذي أصيبت به وهذا الاختصار والابتصار الذي وصل إليه. وعندي أمثلة كتير جدا إن أنا أكشف يعني إيه حيوية الثقافة العربية الإسلامية في عصور قديمة، حتى في أشد النقاط اللي أنا ناقد لها بالشريعة مثلا، حيوية إذا قلنا بالشريعة كما تقال يعني إذا بتقارن الفقيه الشاطبي مثلا أو بتقارن أي واحد بينتمي لأي مدرسة فقهية وتقارن الفقيه النهاردة، تصاب بحالة من يعني الحزن الشديد جدا جدا، إن فقيه اليوم واخد بالك معرفته بالفقه القديم معرفة هامشية جدا جدا جدا جدا، يعني ده النقد من الداخل، يعني النقد وأنت تنتمي إلى هذا الفضاء. مسألة انك مؤمن او مش مؤمن بقى يعني دي قضية يعني يجب ان احنا نقف ضدها طبعا، قبلك يجب ان احنا نقول انه الشخص ده مؤمن من حقه انه يتكلم، ده مش مؤمن حقه. لا احنا بنتكلم هنا هذا الشخص ينتمي لهذه الثقافة ولا لا، نقد لها دفاع عنها ولا نقد لها هدم لها، ومحاولة انك انت تربط يعني ايه البذور المستنيرة في تاريخك الثقافي وتعمل لها نوع من التطوير من خلال المعرفة الإنسانية المعاصرة، واخد بالك أنت هنا بتشارك في صنع التاريخ وليس في تجميد التاريخ. وفي النقد بقى اللي هو من خارج، أنك لا تنتمي إلى هذا الفراغ، يعني واحد هولندي واحد أمريكي من حقه أن يدرس التراث العربي ومن حقه أن ينقل التراث العربي، كويس، لكن هو بينقله من الخارج. هل هناك نتائج ملموسة لهذا النقد من الداخل أو النقد الانتمائي، يعني نتائج على مستوى المعرفة، على مستوى الجامعة، على مستوى الوعي الثقافي العام، على مستوى فهم يعني الحركة الحديثة؟ أنا بعتقد إنه فيه يعني ونقف دلوقتي عند الجوانب الإيجابية واخد بالك، لأنه يعني مثلا مسألة تاريخية المعنى القرآني مثلا واخد بالك، اللي هي سنة 92-95 تسببت واخد بالك كارثة شخصية، واخد بالك أصبح هذه التاريخية، وإن لم تستخدم كلمة تاريخية بالك، أصبحت متسربة في الوعي الديني التقليدي. يعني مثلا رأي الشيخ الأزهر واخد بالك في حوار مطول نتيجة للرد على الإخوان المسلمين لما قالوا أن الأعباط إخواتنا وكذا، ولكن لأنهم مش هيخدموا في الجيش لازم يدفعوا ضريبة اللي هي الجزية. هذا أغضب المصريين كلهم، يعني ده شيء أنت تخلصت منه من أواخر القرن 19. شيخ الأزهر في رده على هذا قال إن الجزية كانت ممارسة تاريخية، أوكي كانت ممارسة تاريخية، لكن أنت عارف كويس أنها مكتوبة بأنه مكتوبة في القرآن بعد نص يعني كنص موجود حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ما يجروش الشيخ الأزهر بقى يقول أنا أتعامل ده مع النص إزاي، لكن تسربت فكرة التاريخية ذهنه لأنها بتحل له مشكلة، لكن ما يوصلش الشيخ الأزهر ولا أي حد من المؤسسة الدينية إلى أنه يقول أنه هذا النص، هذا جزء من النص أصبح شيء تاريخي، يعني أصبح غير قابل للتطبيق. كما أنه مثلا النصوص الخاصة بالعبودية بعد انتهت العبودية أصبحت نصوص شوية، يعني بمعنى آخر أن التاريخ بيؤدي إلى عملية ممكن نسميها بالمعنى الكلاسيكي نسخ، لو يسمى إيه نسخ الحكم مع وجود النص. لكن طبعا الفقهاء التقليديين بقى لهم حيل، حيل لا يجب على العقل النقدي إلا أنه يعني يتصدى لها. هذه الحيلة أن يقول لك لا ده مش نسخ، لأنه لا يجوز أن أن أن أن ينسخ شيء في القرآن إلا بقرآن وكذا وكذا وكذا. ده نسيء يعني تأجيل، لأنه جايز العبودية ترجع تاني، فيبقى هذه النصوص فاعلة. ده معناها أنك أنت شخص لا علاقة لك بالتاريخ ولا تفهم التاريخ، ولا تفهم التاريخ، جملت التاريخ. نموذج تاني واخد بالك، انه وده مقاله قريتها قريب في احدى المجلات السعوديه، القران بيتكلم على يعني على النساء والتي لم تحض، فده معناها يعني ان ممكن واحد يتجوز واحده لم تحض، لم تبلغ سن الحيض، يعني ياخد الشواهد ديت عشان يقول انه زواج الصغيره شرعي، واخد بالك. لا بغض النظر عن انه القران بيتعامل مع حالات موجوده في الواقع ومش بيؤسسها، ما بيقولش تزوجوا المراه التي لم تحيط، لما انكم بتتجوزوا بالفعل المراه التي لم تحيط لازم القران يعمل لها حكم. كل القران بيعمل لها حكم ليس معناه ان القران يؤسس القاعده، لا كويس. يبقى هذا رجل عالم كبير يعيش في القرن السابع وعايز يرد التطور اللي حصل في المجتمعات العربيه، الحقوق التي اعطت للمراه، التطور الحضاري للإنسان العربي والمسلم، إنه يقولوا لا أنت ممكن تتجوز بنت عندها 10 سنين، لأنه كان في العصر الفلاني بيتجوز البنات قبل ما يبلغوا سن ال هنا لازم تتصدى لمثل هذا اللي بيعتبر إن ده نسيء وليس نسخ. إيه اللي بيعمله التاريخ؟ خلي بالك، وده بيردني إلى قضية الـ الـ الـ الـ ان الوحي كمعطى اساسي في الثقافه العربيه الاسلاميه، الوحي معطى اساسي، معطى اولي، ما فيش حاجه قبله، ما فيش حاجه قبله، كان قبله الشعر، الشعر واقوال الكهان وكذا وكذا. وانت طبعا عارف وادرى مني انه العرب يعني الشعر كان ديوان العرب، كان لم يكن لديهم علم غيره، كويس. وجه القرآن على نمط الشعر في البداية، كويس، ولكن أزاح الشعر من موقعه وأصبح هو النص المؤسس. هل هذا النص التنزيل لا علاقة له بالتاريخ؟ هنا فكرة التاريخ كعنصر أساسي مش بس في بثاق الإسلام في القرن السابع، لماذا في القرن السابع؟ وإنما في الأكثر من كذا وعشرين سنة من سنة 610 لغاية 632، يعني من أول يعني محمد عليه السلام ما قال أتاني الوحي إنما أنا نذير لغاية ما انتقل إلى الرفيق الأعلى. هذا النص تكون خلال هذه الفترة، ما كانش نص واحد، والتاريخ فاعل في تطوره وفي خلفياته، ولا يمكن أي حد يرى القرآن بشكل إلا إنه يشوف بصمات التاريخ عن الحركة الاجتماعية أيضا، عن الحركة المجتمع، عن الحركة، بيشوف بصمات التاريخ فيه، كويس. يعني أنت محتاج للتاريخ عشان تفهم النص وعشان تدرك الحيوية بالك اللي تعامل بها الوحي مع الواقع. وبعدين تدرك حاجة المجتمع الإسلامي الأول إلى أنه ما لقاش كل حاجة في النصر، كل حاجة هو عايزها كده. هذا لازم ناخذ الحركة بكليتها بالضبط، يعني بقدمها إلى أي حاجة. ده يعني يزعج الإيمان بالضبط، قبل واللي بعد يعني. ده إلى أي حد من عربي ألم يحل هاي المشكلة يعني في يعني ابن عربي في معضلة قدم القرآن وحجوزه مثلا، في أنه هو بكونه محدث بس بنفس الوقت هو لم يرد التاريخ، لم يرد القديم، وبنفس الوقت هو قديم بما فيه من مواد، يعني ألم هذا التوازن. لا طبعا مشكلة الحدوث والقدم اللي هي مشكلة يعني بدأها المعتزلة. بدأها المعتزلة طبعا، ودي القضية يعني انت في دراستك عن ابن عربي شاير لهاي الظاهرة. لأنه ابن عربي بيقدم حلول خارج إما هذا وإما ذاك. لأنه مثلا القدم والحدوث، أنه المعتزلة أكدوا على حدوث القرآن وأنه مخلوق وأنه وجد في الزمان، والحنابلة قالوا لا ما نقولش على القرآن أنه مخلوق. وده عمل هذا الصراع. ابن عربي بيقدم حلول وسطى لكل المشكلات الفلسفية والكلامية اللي كانت موجودة في عصره. ابن عربي أشعري لكن الأشعرية غير الدوغماطيقية، غير الدوغماطيقية، لأن الأشعرية كانت لها أعداء اللي هم المعتزلة. أبو الحسن الأشعري كان معتزلي وبعدين خرج عن المعتزلة. ابن عربي والمتصوفة ما عندهمش أعداء، وبيحاولوا يشوفوا النص الديني في تعقيده بالك. فبيقول لك انه يعني اذا قلت قديم انت صح، اذا قلت محدث انت صح. خد بالك ازاي يعني حتى العالم يعني انت عارف قضيه حدوث العالم وقدمه. خد بالك من القضايا الفلسفيه اللي الغزالي كفر فيها الفلاسفه ورد عليه ابن رشد. ابن عربي بيقدم نفس الحال. اذا انت شفت يعني بس نظرت الى العالم في عقل الله فوق دي، إذا نظرت إلى العالم في تجسد وفي تشخصه فهو محدث، لكن في حقيقة لا هو محدث ولا هو قديم. الحلول دي كلها حلول تاريخية وحلول بتتعاطى مع مشكلات كانت حية في الوقت ده، ومشكلات مرتبطة بشكل أساسي بالصدام أو اللي حصل بين علم الكلام الإسلامي وعلم واللاهوت المسيحي. يعني لما تحلل عميقا هتوصل لإيه؟ لأنه فيه كان فيه مشكلات، كان فيه مواجهات بين علم الكلام الإسلامي الوليد وبين اللاهوت المسيحي. من هنا فكرة حدوث القرآن اللي نشأ المعتزلة قبل المعتزلة، يعني قبل الاعتزال ما يبقى مذهب، كانت رد على مسألة المسيح. لأن القرآن بيقدم عن المسيح صورة بالنسبة للاهوت المسيحي مربكة، يعني هو كلمة الله وروح منه. ده بالنسبة للاهوت المسيحي طبعا كلمة الله، ده أول كلمة في البدء كان الكلمة في إنجيل يوحنا، وإنه ميلاده من غير أب، يعني شفاء للمرضى وإحياء للموتى، كل ذا القرآن مسلم به كويس، وكل ذا اللاهوت المسيحي يسلم به. لكن تيجي بعد ده كله وتقول له عبد، بالنسبة للاهوت المسيحي ده تناقض بالنسبة للاهوت المسيحي كويس. وهذا التناقض كان في نقاش مع الرسول في لما جول وفد من نجران في المدينة، وانا حللت ده حتى في القرآن بالك، وما كانش في حل. في حل انك تقول لا ده القرآن فيه محكم ومتشابه وانتم مش فاهمين، انتم في قلوبكم مرض تتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء هؤلاء المفسرون المحللون لهذه الظواهر هل هناك بها يعني ارتباطات طبقيه اجتماعيه خلفيات سياسيه عشائريه دينيه كذا يعني اكو تاثيرات خارج في المعتزله مثلا الاوائل يعني لما ناخذ من اول الحروب الاهليه يعني ناخذها من الاول يعني انه نشا الفكر الديني في اطار صراعات سياسيه بانك الصراعات السياسيه بس مش خلقت بعد كده يعني شيعة وسنة إنما خلقت خوارج خلقت خوارج كمان لما ناخد مثلا ما حدث في صفين مثلا ونقرأ كتاب نصر بن مزاحي كتاب مبكر جدا 150 هجرية مات نصر بن مزاحي قبل الطبري وقبل ابن إسحاق كمان 150 هجرية وبيطرح اللي حصل في المعركة في صفين تعرف كانت صرخة المحكمة إيه اللي قبل التحكيم وبعدين رجعوا رفضوا نتيجة التحكيم حتى لا يحكمنا مضري إلى قيام الساعة إيه يعني كانوا عايزين يخلصوا من الاثنين يعني لهم أنصار معاوية ولهم أنصار علي هم عايزين يعني التحكيم يطلعهم برا مضر بس دي القبائل التي كانت مهشمة الخوارج بينتموا إلى قبائل البادية اللي كانوا بيكونوا القوة العسكرية الضاربة عادة لما تشوف المعتزلة الأوائل كلهم كانوا موالي يعني مش عرب أقحاح كلهم موالي لما تتطور المسألة شوية هتجد إنه المستضعفون في الأرض هم اللي بيتبنوا هذا الفكر المنفتح يعني ايه فكره المعتزله اساسا فكره المعتزله ان العقل هبه الهيه لكل البشر على السواء فهنا ما تقدرش تقول انا فارسي انا احسن منك يا عربي او تقول انا عربي انا احسن منك يا فارسي لانه ده العقل واحد العقل واحد مؤكد انه ما نقدرش ندرس تاريخ الفكر الاسلامي تاريخ الفكر العربي من غير يعني هذا التحليل هذا الخلاف او الاختلاف له قضيه ما فيش شك وانا في كتابي اللي هو اول شغل عملته عامل مقدمه عن جميلة جدا عامل مقدمه عن وعند ابن عربي برضه نفس المساله يعني ابن عربي بينتمي للاندلس ايه يمكن مشكله الاندلس البيئه اللي محتاجه ان الناس تتعايش من ناحيه لكن البيئه كمان اللي بتشهد الحروب مختلفة بين المسلمين والملوك المسيحيين كويس حتى لو أسك عن من الطفيل بالاتجاه نعم. بالاتجاه يعني تأخذ نعم. البيئة والعناصر المكونة الاجتماعية والفكرية الفكر يا أستاذ ياسين وإحنا يعني الفكر هو محاولة الإجابة على أسئلة في الأرض في الواقع حتى لو المفكر باق عليه إنه كأنه منعزل عن الواقع ومتعالي عن الواقع يعني الواقع الواقع الواقع هو اللي بيفرق يعني انت لما تسال مثلا نصر ابو زيد ايه اللي خبل دماغه يعني واخد بالك وقاعد يقول لك القران تاريخ ليه يعني ايه الخبل اللي في دماغه ده تلاقي الخبل اللي في دماغ نصر ابو زيد جاي من الواقع اللي المعنى الديني فيه اصبح مجال للصراع الإصراع مش على الدين الإصراع على حاجات تانية خد بالك لكن الدين بيستخدم لتحقيق مكاسب على هذه الأرض فهنا مش محايد أنا أو يا سيدي الكريم احنا في موضوع من أكثر مواضيع يعني شوقا لهذا الشغل نعم. موضوع كلش دقيق وأنت جدير بي هل هنالك تأثيرات من دول يعني الهوامش على المركز العربي في هذا الجانب يعني ومدى تأثيرها أنا هقول لك على حاجة جايز تزعلك كعراقي يعني مش بس أنا عارف إنك مش هتزعل لأن أنا ما أقصدش أأيد نظام صدام لا خد بالك يعني إيه هنا التحليل الاجتماعي هنا أنا بلبس جبة ابن خلدون أيوه خد بالك صراع بين الحضارة والبداوة نعم هذا صراع مستعر الآن خد بالك البداوة الآن بتحتل الحضارة تماما يعني الوهابية بتحتل مصر الوهابية بتحتل جزء من العراق. من العراق. نعم. بالك إلى جانب الراديكالية الإيرانية. أيوة. ها. بالك يعني إيه المشكلة هنا؟ بالك المشكلة أنا بعتقد يعني وأرجو إنك أنت تسطحني تكون غلط. إن الصراع اللي خد شكل احتلال الكويت. بالك وكنا ضد هذا يعني سياسيا طبعا ضد هذا. لكن ايه المعنى التاريخي اللي وراء هذا؟ واخد بالك مؤكد العراق بلد حضاري. ايوه وفي شهداءه طبعا. واخد بالك يعني دي الحضاره، ما سيبك ان ان ان هذه الحضاره ازاي يتم توظيفها بشكل سيء بين حكام ديكتاتوريين. واخد بالك البترول واخد بالك اعطى قوه لهذه المجتمعات البدويه. واخد بالك خلق هذا يعني حيث يوجد المال لا يوجد العقل، حيث يوجد العقل يوجد الفقر، فاضطر العقل انه يهاجر من اجل المال. ده حصل في مصر، حصل في كل يعني هجرة العقول علشان تلاقي فرص أحسن للعمل، عشان تهرب من الاضطهاد إلى ما أعرف شو إيه، وعودة هذه العقول بشكل أو بآخر يعني مغسولة. كويس، دي حاجة. الحاجة الثانية، ماذا يعني البترول؟ ماذا يعني البترول؟ الثروة التي تهبط عليك بدون عمل في الطبيعة. يا لعنة. أنت عارف إنه الإنسان في تعامله مع الطبيعة، في محاولته لأنه يتفاعل مع الطبيعة، واخد بالك هذا العمل بيتطلب عمل عقلي أيضا. يعني النشاط اليدوي والنشاط الجسدي لابد أنه يصاحبه نشاط عقلي. ده ثروة في الأرض، ما أنتش محتاج لأي جهد غير أنك أنت تحفر الأرض وتطلع الثروة، وأنت مش قادر تحفرها تأجر واحد يحفرها لك، وده اللي حصل. شركات أمريكية شركية اتغاز اليوم. المعنى الثقافي اللي هذه البنية بتخلقه انك ما انتش محتاج للتفكير، لانه فيه مخزن للتفكير اسمه التراث. كل اللي عليك تعمله انك انت تفتش على حلول في التراث لكل مشكلة بتواجهك، ما تعملش عقلك، كما انك بتفحر الارض عشان تطلع المال. قبلك البنية هنا، البنية الاقتصادية هنا خلقت بنية عقلية. جزء من اللي أنا أتصوره هذا الصراع التوتر بين الحضارة وبين البداوة اللي خلى حاكم يروح يحتل الكويت، يعني نوع من الانتقام، نوع من الترويض، لأن الحضارة حست أن البداوة بتروضها، فممكن يكون هذا الترويض. دلوقتي طبعا البداوة خلاص مهيمنة، طبعا مهيمنة بشكل بتخلفها يعني، ودليل انه هي من تتحدث مجتمعاتها تدفع فلوس وتستورد الات بدون ان تنمي العقل. بالضبط. يعني بدون ان تنمي يعني أي بص شيء الجامعات اللي بتنشا في هذه البلاد، واخد بالك كلها جامعات يعني مرتبطه بالتكنولوجيا، مرتبطه بكذا، ما فيش جامعات بتدرس الفكر الانساني يعني. اذا يا سيد الفكر العربي الحديث او الفكر الفلسفي العربي في محنه، يعني في محنه، في محنة، في محنة منهجية، في محنة معرفية، في منهج. أكو حلول في تصورك لهاي المحنة بشكل يعني تدريجي، نقول يعني نبدأ بالجامعات، نبدأ بفئة المثقفين، نبدأ بأي شيء. طبعا دور المثقف هنا والمفكر دور أساسي طبعا يعني، إنما يعني بيبقى السؤال من أين نبدأ. كويس، أنا بعتقد أنه أصبح الآن أهمية قصوى للفصل بين الدين والدولة، مهمة أساسية أهمية قصوى. ما يعني إيه؟ وهي أهمية تطلب نضال حقيقي يعني. أهمية قصوى، واخد بالك، لأنه هو إذا بصيت حواليك هتجد هذه المشكلة، إن الدين مش بس بتستخدمه الجماعات الراديكالية أو الإرهاب أو الإسلاميين، أو بتستخدموا الدولة كمان. دولة. وهذا وده يعني أمر يعني تاريخه يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين في العالم العربي كله، لا العالم الإسلامي كله. ده لابد إن إحنا يعني إيه لما نقول بين الدين والدولة، يعني فصل الدين عن الدولة، واخد بالك، غير إنك أنت بتقول فصل الدين عن المجتمع، واخد بالك، لأن ما حدش يقدر يفصل الدين عن المجتمع، ما حدش يقدر يفصل الدين. الدين قوة اجتماعية وقوة شخصية وقوة فردية وشيء لا يمكن انتزاعه من المجتمع، ما حصلش في التاريخ كله، واخد بالك، رغم كل الادعاءات إنه حصل. لكن الدولة، الدولة ما لهاش دين ولا يصح أن يكون لها دين. كويس، دين الدولة الإسلام، أما نقولها بشكل بسيط ومضحك، الدولة لا بتروح الجامع ولا بتصلي ولا بتروح تحج ولا بتصوم ولا بتدفع زكاة. الدولة لا، يعني اللي هو ممثلة في النظام السياسي مسؤولة عن المجتمع بكل أطياف الدين فيه. العراق دي مزيكو بالضبط. لما تقول دين الدولة الإسلام يعني معناها أنك لغيت 3/4 العراق. بالضبط. كويس، يعني إيه؟ سيبك من إيه، من شيعة وسنة دلوقتي. لا لا، أيزيدية لك وصعبة. يعني يعني لغيت هذا الغنى، هذا الغنى اللي بيمثله العراق، وأبعدت جزء من العراقيين من إنه ينتمي إلى هذه الدولة. نفس الأمر في مصر، واخد بالك. الحاجة الثانية اللي تترتب على كده، تنقية الدساتير من العبث اللي يقول المواطنة هي أساس ما عرفش إيه، وبعدين إن الشريعة هي المصدر الرئيسي. ما ينفعش، ما ينفعش فعلا. التناقض هذا التناقض حاد جدا يعني. وفي نفس الوقت أنا بتكلم على مصر، وفي نفس الوقت يعني ده الدستور المصري، المواطنة وبعدين الشريعة وبعدين يحرم قيامة أحزاب على أساس ديني. لا إله إلا الله، ده الحزب الديني بيقول نفس الكلام، بيقول الشريعة والمواطن بيقول الشريعة. فأنت إزاي أنت بتحرم قيام حزب، يعني أنت يا حزب وطني قايم على هذه المسألة أن الشريعة هي المصدر الرئيسي. الإخوة المسلمين بيقول نفس الكلام، كويس، على مستوى القول، على مستوى الخطاب. اللي بيعانيه المواطن المسلم اللي مش متفق مع الدولة في دينها، يعني هنا مش بس المواطن غير المسلم بتضطهد الدولة، لا، ده المواطن المسلم اللي ما بيأيدش الدولة عمال على بطال، اللي ما بيمدحش الدولة كل ما تعتقل الإخوان المسلمين، واخد بالك، اللي مش واقف مع دين الدولة باعتباره هو الدين الصحيح، ده كمان بيضطهد من قبل الدولة. طبعا نمرة ثلاثة، التعليم، منهج التعليم، التعليم محتاجين إلى حرت من جديد، واخد بالك، لأنه دلوقتي الإسلاموية رغم فشلها السياسي ورغم ما يمكن إن احنا نسميه فشلها على مستوى الإرهابي، لكن تمددت في وعي الناس. أيوة. وده الخطر. أوه. يعني الخطر هنا إن هو ده انتصار. انت مش محتاج دلوقتي ايه سلاح معينك واسلحة ده اي مواطن دلوقتي بقى يكلمك، يعني مش انا بشوف برامج التلفزيون المصري، حتى البرامج اللي هي ملهاش علاقة بالدين. لا، احنا بالعراق كارثة. طيب، يعني المستوى التعليم الابتدائي مثلا او الجامعي او كذا، لا، اصبح الدين اصبح كله تعيس. ويا ريت يعني ايه، لان مجتمعاتنا ما فيش فيها دراسة للدين، ما فيها دراسة، فيها تعليم للدين. كويس، الحوزه مثلا، واخد بالك، سواء في قم او سواء في النجف، كانت مجال لدراسه الدين. ايوه، كانت مجال لدراسه الدين، يعني من داخل الحوزه طلع مفكرين نقديين، واخد بالك، ده مش متوقع يطلع من الاسلام السني. كويس، الازهر كان مرشح لده، كان الازهر في الاربعينات والخمسينات بشوف شيوخ نقديين، الشيخ مصطفى عبد الرازق مثلا. أيوة. يعني واخد بالك، لانه كان الازهر مفتوح على العالم، حركه الترجمه، التعرف على ما يدور في العالم، الى اخره، كان موجود. انت محتاج لتعليم مفتوح، تعود مره اخرى لصيغه التعليم مفتوح من هذا النوع. كل ده بيتطلب ايه؟ بيتطلب يعني جهاد عميق جدا على كل المستويات، السياسيه والاجتماعيه والثقافيه والفكريه. يا سيدي، انت اقمت اساس فلسفتك او فكرك الفلسفي على ابن عربي بدايه. لا يعني أنا ما كنت أويل النصف في الأطروحة الحقيقية للمشروع النقدي. لا لا الـ الـ يعني لو قريت كتابي عن المعتزلة اللي هو قبله ممكن تقول إن أنا بنيت مشروعي على العقلانية المعتزلة. لما تقرأ ابن عربي تقول إن أنا قريت مشروعي على المعتزلة، ولأنه في كلتا الحالتين واخد بالك وأنت بتدرس موضوع أنت بتبقى قوي متشرب. متشرب منهجك العقل واضح يعني ابتداء من مفيش يعني أنا في في في آخر حاجات كتبتها قلت ان انا ما فيش شك يعني احد المفكرين العرب العقلانيين، بس العقلانيين الذين لا يصدرون الدين. هذه واضحه هذه يعني واضحه بكل كتبك يعني انا طبعا العقلانيه بدات النقل من الداخل العقلانيه من الداخل. اللي بتدي للدين والخيال واخد بالك مساحه داخل العقلانيه وليس خارجها بالك. ومن هنا زي ما انت عارف طبعا حبي للشعر انت تجمع بين حبي للمسرح وحبي للموسيقى وهويه المحلل الفلسفي وحبي يعني للموسيقى الى اخره يعني اللي تقدر تقوله دلوقتي واخد بالك انه يعني انا بعتقد يعني واخد بالك انه هناك في شغلي محاوله بالفعل لمصالحه العقلانيه والصوفيه. صحيح هذا واضح شيء ما من بس طبعا من منظور معاصر مش من منظور انك تجمع فكر كلاسيكي يعني مع بعض. لا بس انت ايضا ميلك للفكر الشيعي لمنجزات الفكر الشيعي واضحه يعني في يعني لانه فعل اجتهادي عقلي لانه جزء من تراثي جزء من تراثي يعني انا ما انا ما بتعاملش مع التراث باعتباري سني. لا انا بعتبر التراث ده كله واخد بالك بما فيه الخوارج بما فيه كذا. وحتى كان يعني وانا صغير في السن بستبعد مثلا ابن تيمية وبستبعد دلوقتي ما بستبعدش. هل هناك تأثير من الثقافة اليونانية الحضارة اليونانية الفلسفة اليونانية في هذا الاتجاه باعتبارها أيضا كانت في ميدان في التراث العربي ما في شك وعليك يعني ما في شك إنه في تأثير طبعا حركة الترجمة معروفة بس التأثير مش بس الثقافة اليونانية لأن الثقافة اليونانية كانت هي تقريبا ما يسمى بالهيلينستية يعني الثقافة اليونانية مختلطة بالمسيحية مختلطة باليهودية ولها صيغة في الشرق اللي جابها الإسكندر الأكبر. ولذلك في الفكر العربي مثلا كان في خلط بين أرسطو والأفلاطون مثلا يعني. بل ما يزال إلى جانب الفكر الهندي والفكر الإيراني ما قبل الإسلام يعني. ما قبل الإسلام. كل ما يزال فارابي مثلا الآن هو صاحب الإرهاصات المادية للفكر في الفلسفة العربي حتجد أنت سميتها إرهاصات وأنا بوافق على التسمية يعني في إرهاصات بل في الفكر المعتزلة نفسه يعني في عند المعتزلة وعند مثلا عند عبد بن طفيل الجاحظ بيتكلم على أصحاب الطبائع. أصحاب الطبائع دولت ممكن نسميهم يعني الناتشراليست يعني بالك إن كل شيء يحدث في الطبيعة وطبقا لقانون الطبيعة بما في ذلك نشأة الحياة بالك. والدليل على كده إنه بعضهم قال الله الطعام يعني حين يعني يتلف تتكون فيه ديدان. من أين أتت هذه الديدان؟ من تفاعل طبيعي تفاعل المواد الطبيعية في الطعام مع الجو. في في في رائعة ابن طفيل بيطرح روايتين لميلاد حي بن يقظة الرواية العادية الطبيعية والرواية إنه ده تفاعل عناصر الطبيعة مع التربة والمناخ وإلى آخره. ففي جذور فيه إرهاصات مادية في الفكر الفلسفي وفي طيب بعض التيارات الكلامية المبكرة. القرآن نفسه وده ممكن يبقى مزعج للمؤمنين القرآن نفسه ما فيش فيه نظرية للخلق من عدم، في مادة باستمرار. السياق اللي بيقول لك ولقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، بيكلم الإنسان. ان انت ما كنت، ان انت ما كنت شيء، لكن في من طين، من صلصال من حمأ مسنون، واجعلنا من الماء كل شيء حي. وخبرك السماء كانت فتقا، فيه مادة أولية. وده اللي بنى عليه واحد زي ابن رشد تأييده لأرسطو، بالك إن مسألة الإيجاد من عدم، بالك ده اللاهوت الإسلامي بعد كده عمل. لكن مفيش تقرأ قصة خلق آدم وكذا وكذا وكذا، وكل دي سبعة سبعة سبعة سبع باراجرافات في سبع صور مختلفة. القصة مش حوالين آدم، القصة حوالين إبليس. إبليس هو البطل في السبع قصص دي كلها. يعني كيف انبثق الشر، يعني فاوست أو جوتا ربط بين الحداثة وبين إبليس، يعني باعتبار الشيطان يملك العلم والعلم. يعني لما تاخد السبع يعني فقرات، سورة البقرة لغاية سورة الأعراف، سبعة في سبع صور، هتلاقي ان في كلهم اذا شفت العناصر اللي عملت تحليل ادبي، وفي صديق سوداني عمل تحليل ادبي، اذا شفت الموتيف هتلاقي الموتيف الحاضر في السبعه، واحيانا ادب لا وجود له ولا حواء لا وجود لها، واخد بالك، باستثناء سوره البقره هتلاقيه الشر ابليس. ففيه هنا يعني دين لا يعادي المادية ولا ينظر إلى المادية باعتبارها نجس. إن بعد كده تطور الفكر الإسلامي في اتجاه معين، طبعا هذا شيء طبيعي. هل هناك أمل بأنه مجتمعاتنا الحديثة ممكن أن تستفيد كثير من تطورات الفكر الإسلامي الفلسفي، حتى في أشكال العادية، حتى في إذا ده بقى معروف وبيدرس، يعني هذا الفكر، هذا الفكر الطبيعة، فكر الطبيعة عند العرب، فكر الطب عند العرب لا يدرس في جامعة، لا يدرس، بيدرس في أوروبا. بالضبط، وهذا اللي بيدرس في أوروبا، وعندنا أستاذ مصري خبير في هذا، رجل راشد. طيب يا سيدي، رجل عايش في باريس، كان عندك كتاب مهم جدا عن المرأة، شو يعني ما لا تنظر حقيقة للمرأة، يعني الـ الـ الـ الـ المرأة، يعني إذا في مجتمع بيضطهد المرأة، فالمجتمع نفس المجتمع بيضطهد، يعني دايما مع اضطهاد المرأة هتلاقي اضطهاد غير المسلم، يعني باكيج كده كويس. أنا قضيتي إيه مع المرأة؟ يعني قضيتنا الشخصية بقى، ما عشان احنا كنا نتكلم على ان ما فيش مفكر بيجي من، لا متى على قضيتك الشخصية من قسمين، لا لا لا لا أي. مش قضيتي اللي هي قضية، لا لا هاي ايضا جزء منها، لا انا قصدي نشأتي واخد بالك، يعني اللي خلتني ادرك ان المرأة كائن كامل الاهلية اذا خد فرصته. احنا مجتمعات ذكورية، ففرص الذكر في العمل، في الاحتكاك، في الخروج، فرص أوسع من فرص المرأة. المرأة على عادة في البيت هتكتسب خبرة منين؟ كويس مش يعني فهم، لكن ده مش مورد إن احنا نسميها ناقصات عقل ودين. خبالك الست والدتي، خبالك لغاية أبويا ما مات، ما كانت ما تعرف حتى تخرج من بيتنا تروح لأمها. الست كانت ست أمينة، لأول مرة خرجت وقعت رجلها اتكسرت، وحصل في الثلاثية خبالك في بين القصرين. أمي كانت كده، يعني لو حبت تخرج تروح تشوف أمها طبعا لازم تاخد الإذن من أبوي، وأنا اللي أخذها أعرفها، لأن هي ما تعرفش تروح بيتهم لوحدها، ما عندي قرية صغيرة ما كانتش مدينة، يعني ليه؟ لأنها بتخرج، هي خرجت من بيت أبوها إلى بيت زوجها، حملت من هذا البيت إلى هذا البيت. مات أبوي خد بالك، وترك لهذه السيدة اللي كانت في الوقت ده 38 سنة أو 35 سنة، يعني أطفال أكبرهم أكبر الذكور كنت أنا، أختي أكبر مني بس كانت متزوجة. فهذه السيدة هذا الذي حصل كتب عليها أنها تواجه الحياة بعد وفاة والدها. لازم تخرج يعني، لازم تشتغل يعني، يعني طبعا تشتغل في البيت بس بقى في حرية أكثر أنها تتعرف على العالم يعني. وبعدين أنا يدوب خدت الشهادة ورحنا على المحلة، واخد بالك، أنا مش هعمل كنترول على أمي، واخد بالك، أمي أنا بقى شريك المسؤولين، هي بقى تخرج تشتري وتبيع وكذا وكذا، بقت كائن تاني، كائن يعني. إذا أنت قست أمي سنة 57 وأمي سنة 80 يعني قبل ما تموت بسنة، بقى لها شخصية تانية خالص، شخصية تقدر تقعد مع الأستاذ ياسين وتقدر، وقعدت مع عزيزتي واخد بالك، وتقدر تجادل وتقدر تختلف واخد بالك، حتى ان الدكتور عبد المحسن بدر انت طبعا تعرفه كويس واخد بالك، كنت انا في امريكا فكان بيروح يزورها يعني يسال عليها يعني. انا رجعت من امريكا وقال لي انت عندك ام مذهله، بقول له ازاي؟ قال لي يعني احيانا كانت بتعلمني الادب، فانا اتضايقت يعني ان امي، قال لي لا بس كان عندها حق. قلت له ازاي يعني؟ قال لي انا يعني بجاملها، فقلت لها يا ست مناصر ده انت يعني بسم الله ما شاء الله جمالك لسه. فقالت له انت استاذ ومعايا لوحدك، عيب انك تقول الكلام ده. يعني من إيه جابت هذه القوه؟ واخد بالك، كانت تختلف معايا، فببساطه تقول لي ما انت يعني مدرس في الجامعه بتفهم في حاجات، بس في حاجات ما بتفهمش فيها. ايه من اين المراه خدت فرصه تختبر الحياه، تصطدم بالحياه، تعيش بالحياه. من هنا بدات قناعاتي انه المراه مش كائن اقل يعني بالطبيعه وبالفطره من الرجل. كان قاله ابن رشد مش بالجبلة، هو بنقص في التعليم، بنقص في الخبرة، وده الرواد الأوائل كلهم كانوا بيقولوا عليه، اللي هو قاسم أمين وما بعد قاسم أمين، إنه علموا المرأة، خلوها تتعلم، خلوها تخرج، خلوها تشتغل، طلعوها من السجن اللي أنتوا حاطينه فيه. دي كانت القناعة يعني إنه وأنا عشت طبعا المجتمع المصري، واخد بالك، اللي أنت طبعا عارفه كويس، وأنت عشت المجتمع العراقي. لما بدأت مسألة حقوق المرأة والمرأة تشارك في العمل السياسي والانتخابات والتعليم والمساواة، كانت قيمة احنا شربناها في يعني في شبابنا الأول. خد بالك؟ في الستينات يعني، هي بدأت من الخمسينات الحقيقة يعني. ونشأنا عليها. أختي الله يرحمها اللي كانت يعني أكبر مني وماتت، كانت يعني مأساة حياتها إن أبويا ما خلاهاش تكمل تعليمها، لانه كان اب قروي وخلاص خدت الابتدائيه ما فيش تعليم بعد كده. كانت اختي لغايه ما ماتت تقول منك لله يابا، كانت تقرا يعني تاخد كتب من عندي وتقراها منها، وانا عارف ان في الم جواها فظيع انها ما كملتش تعليم كويس. ده اداني خبره بمساله المراه، ان يجي حد يقرا القران واخد بالك، ويقرا القرن السابع واخد بالك، ويقول ان هو ده وضع المراه، واللي هو الان الهجوم على المراه بشع. يعني ازداد بشاعه عن 15 سنه فاتت، قبلوها ب عن 15 سنه فاتت. دفاعي عن المراه، وانا هنا بعمل يعني من الدكتوره ابتهال، لانه في وقت من الاوقات لما صدر الحكم انا كان لازم اقرا الحكم واكتب رد فكري عشان المحامين ياخدوه يضيفوه للرد القانوني. فوجدت القاضي جاهل، ما يفهم جاهل في اللغه العربيه يعني، لو انا استاذ في الجامعه لو تلميذ عندي وبيكتب بهذا الشكل اديله صفر، لا لكن طبعا دكتور ابو قاضي يعني قاضي اذا قال يحكم يعني خلاص يعني فكنت قاعد في في في غرف غرفتي بشوف بقى فمزقت الورق ومزقت ورق المحكمه ويمكن في اللحظه دي قال القرار ان انا اسيب مصر. فطلعت غاضب جدا جدا بيبان على شكل يعني تهل تقول لك بيبقى طالع زي الرجل الاخضر والشواري محمود ده صحيح يعني. فقالت لي ايه في ايه؟ قلت لها في كارثه في انا مالي انا مالي انا مالي انا ومالي المراه ومالي ومالي الضباط ومالي لانه كل جريمتي عند القاضي ده الدفاع عن الاقباط ضد الجزيه والدفاع عن المراه المطلبه من زوجة المراه دي جريمه عند القاضي واخد بالك يعني هو ده الكفر واخد بالك ونص الحكم موجود مضحك يعني يعني انكرت بوجود الله وملك لا يعني قلت يعني وكنت غاضب جدا يعني غاضب من جوه قلت لها يعني انا مالي يعني مشغول بالدفاع عن المراه ليه ومشغول بالدفاع عن الاقباط ليه ما عيش حياتي استاذ جامعه مسلم ذكر بيتمتع بحقوق لا نهائيه يعني فابتهال يعني قالت لي إذا أنت فاهم بتدافع عن حد يبقى بطل. أنت ما بتدافعش عن حد، أنت بتدافع عن نفسك. وأنا أعتقد إن دي كانت كلمة صائبة جدا، أنت لما بتدافع عن المرأة ما بتدافعش عن الآخر، أنت بتدافع عن نفسك. طيب يا سيدي إحنا طبعاً على القسم الأول. ماشي. بس قبل أن ننتهي القسم الأول الدكتور عنده سؤالين أو ثلاثة شوية وبعدين نرتاح ناخذ راحتي شوية. جميل. ونشوف شو نجدد. أوي أوي أوي أوي. أحتك بعدين من مصر إلى في أوروبا والموضوع. أنت هتاخذني لكل حتة أنا قلت لك في التليفون يعني. لا بالعكس. اتفضل. بحر هائل يعني وعاملين يعني لا يا أستاذ ياسين أنت يعني جزء من علمك يعني. والله دكتور في كتابك القيم مفهوم النص دراسة في علوم القرآن اللي هو صدر قبل أكثر من 90 أكثر من 20 سنة أكثر تقريبا 19 سنة أشرت إلى أن البحث عن مفهوم النص ليس مجرد رحلة فكرية في التراث ولكنه فوق ذلك بحث عن البعد المفقود في التراث وهو البعد الذي وهو البعد الذي يمكن أن يساعدنا على الاقتراب من صياغة الوعي العلمي بهذا التراث. بعد صدور كتابك هذا منذ مثل ما ذكرت أكثر من 20 سنة هل ساهمت الأبحاث بعد ذلك في هذا المجال بالتحديد في الاقتراب من هذا البعد المفقود بهذا القدر أو ذاك؟ أقصد كل الأبحاث بما فيها ما في شك ما في شك فيه يعني ما تقدرش لا أستطيع أن أنا أنكر مثلا جهود واحد زي يعني واحد زي محمد شحرور مثلا قد أختلف معاه خبالك لكن في نفس الوقت تقريبا طلع كتاب الكتاب والقرآن كويس مؤخرا محمد عبد الجبري بقى مشغول بالقرآن طلع كتاب من 3 مجلدات شفتها معناك المجلدين التانيين تفسير القرآن تفسير المكي والمدني يعني واخد التاريخ كمدخل له تمييز بين القرآن في مكة والقرآن في المدينة فتقدر تقول انه بقى فيه يعني قد تختلف الناس وقد يعني هو عبد الجبري بيختلف معايا في مسألة اللي أنا بسميه البعد الإنساني في الوحي بيختلف في هذا بس اختلاف أقرب إلى أن يكون اختلاف بلاغي ولك على مستوى العمل اللي بيعمله فعلا لا مادام تقول مكي ومدني دخلت التاريخ مادام دخلت التاريخ دخلت البعد الإنساني يعني ففي محاولات وفي شغل بيعمله شباب يمكن مش معروفين قوي ومش مسؤولين قوي بس معروف يعني إلى أي حد اقتربنا من الفهم العلمي اللي أنا يعني قلت سنة 90 أو الكتاب اللي كتب سنة 78 لسه قدامنا مسافة طويلة جدا والمسافة الطويلة هي باختصار إن إحنا إزاي يعني مش نلغي أو البعد الإلهي للقرآن، لا، البعد الإلهي للقرآن غطى على البعد الإنساني لاهوتيا، زي ما حقيقة إن المسيح هو الله أو ابن الله غطى في بعض الاتجاهات المسيحية على المسيح الإنسان. كويس، إنك تستعيد بقى البعد الإنساني هو ده اللي دخلنا فيه منطقة الفهم العلمي للظاهرة، فهم العلمي لظاهرة الوحي. ولك الفهم يعني، وإنك أنت تقدر تقول إنه ده ما يهددش الإيمان ببساطة شديدة، لأن الإيمان علاقة، علاقة الإيمان مش شيء كائن في هذا الكتاب. فإذا أنت قلت لا ده كتاب ده إنسان يقع الإيمان، لا، ده الإيمان هو هذه العلاقة اللي بتربط المؤمن بهذا الكتاب. وده عكس مثلا العلاقات الطبيعية، يعني إنه النار بتحرق، مش مهم أنا مين ولا ديني إيه ولا جنسيتي إيه، إن أنا أحط إيدي على النار تتحرق. لكن إن هذا الكتاب مقدس مش كل الناس متفق عليه. لو كان بهذه الحقيقة الطبيعية كان لازم هو نفسه يرغمك على التسليم بقدسته. بس كمان ده إيه؟ ده نوع من تقوية إحساس الفرد بقوته، إن هو اللي بيعمل القداسة، إن القداسة ما هيش شيء جاي له من الخارج، ده هو اللي بينشئ هذه القداسة لما يقول أنا مؤمن بهذا الكتاب. لو وصلنا إلى هذا هنوصل إلى فهم البعد الإنساني، هنوصل إلى تقوية الإيمان لأنه معتمد على القناعة مش معتمد على ميراث ولا معتمد على كذا. وهنا احنا اقترب مما يسمى الفهم العلمي اللي هو مش بالضروري يعني ضد الدين ولا ضد العقيدة، بس تنشأ تصور مختلف للعقيدة وتصور مختلف للدين اللي هو موجود دلوقتي مثلا في المجتمعات المتقدمة، لأنه المسيحية ما ماتتش، مش صحيح يعني. طبعا مش صحيح، ما فيش ناس بتروح الكنيسة لكن هي موجودة، لكن المسيحية موجودة في كل يعني في كل الحياة، في كل الحياة يعني، حتى التنظيمات السياسية يعني بالضبط. فالعمل الفعلي واخد بالك اللي أنا بحاول أقوم بيه، إنه إزاي واخد بالك تقول يعني تظهر هذا البعد الإنساني وتطمن المؤمن إن ده قرارك أنت. يعني وزي ما قلتها مرة في بيروت في ندوة عامة يعني بشكل بسيط جدا جدا، قلت لهم يا أخوانا واقع الأمر، واقع الأمر إيه اللي حصل؟ إنه في إنسان زينا وجه قال للناس زينا في القرن السابع أنا نبي وبينزل وحي من السماء، فناس صدقوه وناس كذبوه. الناس اللي صدقوه دول تكاثروا وبقوا اسمهم مسلمين، اللي أجيدوه دول تكاثروا وبقوا حاجة تانية. العالم هو كده. إيه هنا؟ هنا إنسان اداني تقرير عن إن الله كلمه وقال له كذا وكذا وكذا. أنا عندي تقرير إنساني. إيه اللي خلى التقرير الإنسان ده مقدس؟ أنا الذي آمنت. بس لكن هو في ذاته، خد بالك، هو في ذاته بالنسبة للآخرين مش مقدس، مش مقدس يعني للي ما آمنش بيه مش مقدس، زي ما أنا التوراة أو الإنجيل بالنسبة لي مش مقدس. المسألة بهذه السهولة، بس ده هيؤدي إلى آتي إن أنا أعرف إن هو مقدس لأن أنا بقدسه، فداخلي أحترم مقدس الآخر لأنه هو بيقدسه. يعني إذا رجعت لي قيمتي أنا كمؤمن في صنع القداسة، هفهم قيمة الآخر في صنع قداسته، وده يفكنا المشكلة. كما لو كان شيعي وكما لو كان سنة. نفس الحكاية، نفس الحدود. يعني دي حواديت كلها محتاجة إن إحنا نرجع لمكونها الإنساني. ومكونها الإنساني بيقول والله أنا مصري من الشيعي، أخبرك، بس الحسين عندي حاجة يعني ليه؟ اشمعنى انا كمصري واخد بالك اللي بيسموها ايه شيعي الهوى، ان المصريين شيعي الهوى، ما هم مش شيعه بالعقيده، هم شيعي التاريخ مش هتتوقع انت ان الوهابيه اللي هي صناعة الجزيرة العربية. محمد بن عبد الوهاب كان مصلح. ما كان يعني لا كان مصلح في إطار الظروف الاجتماعية والتاريخية للجزيرة العربية. بالك ما اتطورتش بعد كده الوهابية. طبعا لأنها بتحمل في بذورها عدم التطور. زي العلمانية الفرنسية. أما الفرنسية ما اتطورتش من أيام المعركة اللي عملها ضد الكنيسة لغاية دلوقتي خايفين، حتى الآن خايفين. إن الجمهورية الفرنسية تخاف من بنت محجبة. لازم تدرس هنا إنها علمانية مسكينة يعني بتعاني من فقر. زي الوهابية المسكينة اللي بتعاني من فقر. لما نصر بريد يقول بقى العلمانية الفرنسية زي الوهابية، لا هيرضى عنه الفرنسويين ولا يرضى عنه السعوديين. بس هي دي الحقيقة لما أنت تتأملها. يعني إيه بشكل إيه اللي يخلي يقول لك خطر على الجمهورية؟ الرموز الدينية خطر على الجمهورية. ما نحن نعمل إيه دلوقتي؟ الحجاب في مصر بقى قبل النقاش، النقاش كله حوالين النقاب. مو على الحجاب يعني عمالين نخش في مساحة مذيع تلفزيوني مراته مش محجبة ولا حاجة يقول لك لا الحجاب ده خلاص حصل إجماع إنه فريضة. المشكلة في النقاب. كمان 5 سنين لو مشينا بنفس التواتر هيبقى النقاب فريضة. دكتور أنا ما كان يعني في ذهني أسأل هذا السؤال، راح أسأله بس ورد في إجابتك بالنسبة طبعا. لكتابات محمد عابد الجابري. نعم. هو مثلا فيما يخص التراث والتجديد يقول في كتابه العقل العربي السياسي أنه التجديد في الفكر الإسلامي أو التجديد بشكل عام يجب أن ينطلق من التراث. ما تعليقك على ذلك؟ لا يعني ينطلق من التراث من غير أفق بيرى التراث من مسافة ما ينفعش. يعني الإخوان المسلمين مجددين من التراث، يعني بمعنى أنك أنت تتبنى يعني هذه الوجهة في التراث دون وجهة أخرى في التراث. أنا رأيي أنه إذا كان الإخوان المسلمين أو الوهابية بيتبنوا ابن تيمية فهم هؤلاء تراثيين وتقليديين. إذا حد تاني بيتبنى ابن رشد مثلا فهو برضو تقليدي. يعني بالنسبة لي ابن رشد تراث، ابن تيمية تراث. مهمتي ان انا اتعامل مع التراث من منظور معرفة المعاصرة. التراث ما بيقدمليش حلول. يعني اذا كان الجبري بيقصد ان التراث ممكن يقدم لنا حلول وهو يميل الى هذا مؤخرا. يعني انا بعتقد انه هو السلفية هذه بشكل او باخر. طبعا واخد بالك. انما يعني انا قلت في اكثر من مكان ان التراث شيء يعني هو موروث، يعني ثروه ورثتها انت، ممكن جدا انك انت تنميها او مطلوب انك تنميها او مطلوب انك تستهلكها. يعني تستهلكها خلاص وتقعد بقى من غير حاجه واخد بالك، او تنميها او تشيلها على كتفك وتفضل طول الوقت شايلها. احنا عاملين كده شايلين التراث على كتفنا وماشيين في عابه فثقل واخد بالك، او بنستهلكه. بينما المفروض ان احنا ننميه. هننميه ازاي؟ واخد بالك. يعني اذا كان ابوك او جدك عمره ما دخل بنك وكان بيحوش تحت البلاطه، مش ممكن تنميه بانك تحوش تحت البلاطه. لازم تروح البنك بقى واخد بالك. تبقى عايش في العالم المعاصر مدرك ايه اللي في العالم المعاصر، مدرك يعني بتتعلم من العالم حولك زينا زي اسلافنا اللي بدون هذا اللي احنا اشرنا اليه، الفلسفه اليونانيه والفكر الهندي والفكر الايراني، ما كانش يبقى الاسلام حضاره احنا عارفينها. يعني كان يبقى الوهابي. يعني لو الاسلام ما خرجش من الجزيره العربيه افترض كده كان هيبقى هي الصيغه اللي هي موجوده دي. اللي حاصل انه الاسلام لما خرج من الجزيره العربيه، وانا بقول دلوقتي في اقبال، انه حملت الاسلام، حملت البذور الاسلاميه. ما كانوش حملوا اسلام لان ما كانش في اسلام، ما كانش في اسلام بالمعنى اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي. حملوا هذه البذور. هذه البذور تحولت الى ثمار واشجار في مجتمعات تانية في بغداد، في القاهرة، في القيروان، في الأندلس. إنما تخيل كده إنه العرب دول ما طلعوش بره الجزيرة العربية، ما لم يكن في شيء. احنا كمان محتاجين ان احنا نعيش العالم كمان، يعني ما نقدرش، التراث ده ما هوش مخزن للحلول. انما عفوا اذا انتهت الاجابه؟ لا لا، بس اخر سؤال بالنسبه لي يعني. لا بالنسبه للوست يعني بالنسبه للمرحله الاولى، هذا ناخذ سؤال المرحله الاولى. لا لا كمان بالنسبه للتفسير والتاويل، يعني يحتاج حيز مهم في كتاباتك. نعم. ماذا عن تاثيرات التفسير والتأويل في الفكر الإسلامي المعاصر والصراع بين الفرق الإسلامية الذي وصل مثل ما تعرف حضرتك إلى حد التكفير؟ وهذه قضية يعني خطيرة، خاصة الآن بالساحة العراقية والعربية والإسلامية عموما. يعني هي هي هي هي المشكلة، يعني أنا يعني بتحتل مساحة ليه في لأنه حصل في التاريخ نوع من الإدانة لمصطلح التأويل لحساب مصطلح التفسير. مصطلح التأويل في الفكر الشيعي مصطلح لم يفقد بريقه أبدا، لكن الدولة العباسية في صراعها مع الدولة الشيعية في المغرب وكذا وكذا، الفاطمية اضطروا انهم يعتبروا ان التأويل ده يعني هو نوع من الاعتداء على النص وجذب النص الى افق، لأنه أذانه مش الشيعة، الشيعة والمتصوفة. العلاقة بالمركزية. طبعاً العلاقة بالمركزية. وبالتالي بدأوا يعني يحتفوا بمصطلح التفسير أكثر من مصطلح التأويل. وإحنا في الخطاب الديني المعاصر لما نقول تأويل بيتبادر إلى الذهن إنه نوع من التلاعب بمعنى النص. فأنا شغلت بعض يستنكر جداً يعني. طبعاً. هو حرفيات. بالضبط. بينما الجميع بيمارسها. بالك، فانا عملت هنا هذه الدراسه الحفريه انه امتى، يعني اهم كتاب في تاريخ التفسير هو كتاب محمد بن جرير الطبري بيستخدم في العنوان التاويل، بالك يعني في تاويل اي القران، بالك في العنوان. احنا قلت بسميه تفسير الطبري عشان خايفين حتى ناخذ عنوان الكتاب ويبدأ الطبري في كل آية بتأويل قوله تعالى كذا. إذن لغاية القرن الرابع، الطبري مات 310، لغاية القرن الرابع كان مصطلح التأويل مصطلح بيتمتع بكل الصلاحية في مقابل مصطلح التفسير اللي هو من الفصر والصفر، يعني توضيح الغامض. يعني التفسير إنك تقول الكلمة دي معناها كذا، لكن انك تنظر للبنية اللغوية ده التأويل. ما تحت النص ما فوق كل اللي فيه علم اصول الفقه يتكلموا عن فحوى الخطاب، منطوق الخطاب، معقول الخطاب. ده كلام من التراث، مش كلام انا جايبه من جادامر مثلا، لكن طبعا يساعدني جادامر على انك تكتشف ده في التراث. يعني العفو، بعض المثقفين العراقيين يعني حتى علمانيين زعلانين جدا لان محمد عابد جابري يقول ان الشيعة يستخدمون التاويل. زعلانين على لانه بيقولها على سبيل الاتهام. اي اتهام، لانه محمد عابد الجابري بيقولها على سبيل الاتهام، واخد بالك؟ ما بيقولهاش على سبيل انه ده ان تاريخ الفكر الاسلامي كله قايم على التاويل. التاويل بالمعنى اللي انا بقوله ده. فطبعا في نوعين من التاويل. يعني وده بقى ايه اللي بتساعدنا فيه نظرية التأويل المعاصرة اللي هي الهرمنيوتكس، واخد بالك؟ إنه فيه نص وفيه قارئ. القارئ طبعا ده مجتمع، مش مجرد قارئ فرد، مفيش قارئ فرد يعني، واخد بالك؟ هل المعنى قار في النص ولا قار في المجتمع؟ المجتمع، واخد بالك؟ إذا أنت قلت قار في المجتمع يبقى النص ملوش قيمة. إذا أنت قلت قار في النص يبقى المجتمع ملوش قيمة، واخد بالك؟ انما هو في يعني المجتمع عنده اسئلته والنص يحملها، بيروح للنص يستنطق النص اجابات لاسئلته، والنص كمان يساعد على اعاده صياغه الاسئله. ولكن دراسة الهرمنيوطيقة وهي نظريات معقدة جدا جدا وصلت إلى هذه النتيجة، إن المعنى ليس في النص والمعنى ليس خارج النص، إن كل نص له حدود لإنتاج المعنى. يمكن الناقد الياسين يختلف معايا فيه، خد بالك إنه النص له حدود للانقراء وإنه قدرة الـ يعني يجب إن إحنا، وعشان كده أنا بدأت بمفهوم النص، كتاب مفهوم النص، وهو مشغول بقضية إيه حدود المعنى اللي ممكن النص ده ينتجه. واللي حاصل بقى في التأويلات اللي بتخبيه الكفرة بعدهم عليها إن محدش واخد باله من حدود النص. فكرة التاريخ مش موجودة خالص عند، فعلشان ممكن يشد النص يسارا، وده حصل في مصر، اشتراكية الإسلام، الإسلام والقومية العربية، الإسلام وهباب الطين، الإسلام وهباب البرك. دلوقتي يقول لك الإسلام وحقوق الإنسان، الإسلام وحقوق المرأة، الإنسان خبرك كله بإيه؟ المرجعية تبقى فين؟ حقوق الإنسان، وبعدين تشد النص عشان ينطق لك حقوق الإنسان. خبرك الطب في القرآن إلى جانب الإعجاز العلمي بقى، إلى جانب الإعجاز العلمي يعني فلك. المسألة هنا محتاجة إلى يعني ضبط. خبرك ضبط هنا مش بمعنى إنك بتقول إن في معنى واحد، لا، ده كمان حذر هنا. لا، ايه اللي بيخلي الناس تتقاتل في مجتمعاتنا؟ مش ان احنا بننتج معاني مختلفه، ان احنا مش متقبلين فكره ان احنا بننتج معاني مختلفه، بينما هو ده شيء طبيعي في الحياه الانسانيه. يعني شيء طبيعي في الحياه الانسانيه، سواء بنتكلم عن المعنى السياسي او المعنى الاجتماعي او المعنى الاقتصادي او المعنى الديني، ان في تعدديه في المعنى، ولازم نقبل بهذه التعدديه في المعنى ونتعامل ونجد طريقه للتعامل مع هذه التعدديه في المعنى. مجتمعاتنا بتؤمن ان فيه معنى واحد هو الصح، وكل المعاني الاخرى لازم تبقى خاطئه، كفر، ومن هنا التكفير، ومن هنا القتل كمان، مش بس التكفير. لو ان المعاني كلها بتتحاور بشكل متكافئ، ممكن المجتمع يوصل لنوع من الاتفاق، بس ده محتاج لحريه. يعني شرط اولي المجتمع يوصل لاتفاق في اي حاجه ان يبقى فيه حريه تداول الافكار، اللي احنا مش عندنا للاسف الشديد. تشكر سيدي، تشكر. في هذا القسم الثاني حيكون بإعتياد ان شاء الله تحلتك لاوروبا والدار سليمان، وما حيكون طويل كل شيء. لا ولا ايضا سجلت انت؟ ايه؟ سجلت ايضا انت؟